لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار الواردة في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والتي استشف منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولويته وأحقيته لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي إن أهل السنة والجماعة وقفوا من هذا الموقف يعني على رأيين. الرأي الأول هو أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنها كانت بالنص، وهذا ما استنبطوه من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي شرع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديم أبي بكر على غيره، كتقديمه عليهم في الصلاة وصلاة أبي بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإذن منه. وهذه نقطة هامة، ذلك لأن بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدموا وصلوا على أو صلوا بالناس، بل ربما تقدموا وصلوا وصلى وراءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان الأمر في عبد الرحمن بن عوف في يوم تبوك لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم به، لكن ذلك لم يكن بأمر منه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان باجتهاد من الصحابة. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإن صلاته بالناس كانت بأمر وبإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واستمر الصلاة أبي بكر بالناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أياما إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يصلي بالناس. فكان هذا من أبرز الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على النص أو التنصيص في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمورا بأبي بكر رضي الله عنه لم يكلها بغيره أو لغيره. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله قال: وروى أبو داود أيضا يعني في سننه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنهم فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. ومعنى فانتشطت منه يعني انفرجت عليه. فانتضح عليه منها أي فانتثر عليه منها شيء. وهذا الحديث مشعر بأن هذه الدلو بمذابة الخلافة، وأنها استدامت واستقامت لأبي بكر رضي الله عنه ثم لعمر من بعد أبي بكر ثم لعثمان رضي الله تعالى عنهما من بعد أبي عمر، ولما كانت لعلي رضي الله عنه انفرطت عليه ولم تستجمع له. هذا ما أراد الشارح أو هذا ما رآه الرائي في رؤيته، وهذا ما وافق وطابق الواقع، فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه أجمع عليها المسلمون، وأبو بكر استخلف عمر من بعده ووافق عليه المؤمنون، وعثمان رضي الله تعالى عنه اختاره أهل الشورى واجتمع عليه الناس، وأما علي رضي الله تعالى عنه فإن بايع له بعض المسلمين وهم أهل العراق وأهل الحجاز، ولم يبايعه أهل الشام، وهكذا استمر إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه، وتولى من بعده ابنه الحسن، ثم اجتمع الناس بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، فعاد أمر الخلافة يعني مجمعا عليه، لكنه تحول من كونه خلافة إلى كونه ملكا كما سيمر معنا إن شاء الله. تدلى ما تعرف بمعنى نزل، تدلى الدلو عندما تدليه بمعنى أنك تنزله في البئر، لكن هو يقول رأى رؤيا كأن دلوا نزل من السماء إلى الأرض، وشرب حتى تضلع يعني حتى ملأ جوفه وحتى وصل الماء إلى أضلاعه، ها؟ وهذا كناية عن الري والشبع، بمعنى أن خلافته استمرت مدة طويلة، وهذا ما حدث بالنسبة لعمر رضي الله عنه، فقد استمرت خلافته 10 سنوات، وعثمان رضي الله تعالى عنه كانت خلافته 12 سنة، ها؟ العراقي هذه عبارة عن أعواد توضع في فم الدلو بحيث تثبت ويوضع الحبل، يربط الحبل فيها، يعني الدلو عادة كانوا يصنعونه من الجلد، ومن أجل أن يبقى فمه مفتوح يعملون 4 عصي هكذا على هيئة التقاطع، تثبت في أطراف الدلو بحيث يبقى فمه مفتوحا، وأيضا يربط فيه الحبل ينزل فيمتلئ ثم يجر فيصعد به. هذه الأعواد 4 هي العراقي، واضح؟ قال وعن سعيد بن جمهان رحمه الله عن سفينة رضي الله تعالى عنه، وهذا لقب لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمي بذلك لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزات، وكان قد حمل متاعا كثيرا على رأسه وخاض سيلا من السيول، فشبه بالسفينة، وقيل وأول لقب بسفينة. قال عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك يعني ثم يؤتي الله الملك، وهذا أيضا أحد معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، مما أخبر به عن أمور الغيب الذي أطلعه الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة النبوية يعني الخلافة التي هي منطلقة من تعاليم النبوة ستبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 30 سنة، وهذا الذي حدث، فإن مدة تولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه والحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، مدة تولي هؤلاء الخلافة كانت 30 سنة، منها 2 أشهر لأبي بكر، و10 سنوات لعمر، و12 سنة لعثمان، وأربع سنوات أو ست خمس سنوات وأشهر لعلي رضي الله تعالى عنه، وستة أشهر للحسن بن علي رضي الله عنه، ومجموعها 30 سنة. قال: خلافة النبوة 30، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وقد حدث ذلك بتولي معاوية رضي الله عنه، فقد تولى الخلافة وأصبحت ملكا يتوارث. قال: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور. هذه الآثار التي ذكرت كلها كانت أدلة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، وأن النصوص دلت على ذلك. وأما الرأي الثاني وهو قول جماعة من أهل السنة إن الاستخلاف وإن الخلافة التي كانت إنما تمت من خلال اجتهاد المسلمين وليست من خلال النص، استدلوا على ذلك. قال: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما قاله عمر رضي الله تعالى عنه في أثناء مرض الموت، أو في عندما استشهد وقت استشهاده، فإنه رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، لما طعنه ولما شعر الناس بأن عمر قد دنا أجله، طلبوا منه أن يستخلف، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، استخلف كما استخلف أبو بكر، فإن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر. وطلبوا من عمر أن يستخلف، فقال عمر رضي الله عنه مبينا أن الاستخلاف أو عدم الاستخلاف يعني الأمر فيه مستوى، لأن هذا من المسائل التي يقوم أو تقوم عليها مصالح المسلمين، وهم أدرى بشؤونهم في ذلك. فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه إذ عهد بالخلافة إلى عمر، وإن لا أستخلف فقد يعني ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر رضي الله تعالى عنه ممن ذهب إلى أن النبي لم ينص على أبي بكر بالخلافة، يعني لم ينص بالاستخلاف، وإنما ترك الأمر للمسلمين اجتهدوا. ولعل عمر رضي الله عنه إنما ارتكن في ذلك لما دار بين المسلمين رضي رحمه الله وبين أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة، يوم أن اجتمع الأنصار وأرادوا أن يولوا عليهم سعد بن عبادة، وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عن الجميع، وناقشوا الأنصار في ما كانوا يتوقعونه أو فيما كانوا يريدونه، وأقاموا عليهم الحجة بأن الخلافة لا بد أن تكون في القرشيين، ولا بد أن تكون في المهاجرين من قريش، ثم إنها تمت ببيعة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر. ولذلك كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة، بمعنى أنها كانت أمر يعني لو لم يتدارك لوقع الناس في حرج. فهذا الذي فهمه عمر، ولذلك قال إنه إن لم يستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، إلا أن من حفظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من إيماءاته ومن إشاراته ومن عباراته التي تشعر بتقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على غيره، استدلوا بذلك على أنه استخلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال يعني: ومما استدل به أيضا من لم يرى أن النبي استخلف، قال: وبما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، ها سئلت هذا السؤال يعني مشعر بأن النبي لم يستخلف في قوله لو استخلف. قال والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل قد أراد كتابته ثم تركه، وهذا كما مر أنه لما مرض قال ودخل عليه الناس قال أتوني بكتاب أكتب لكم، فلما لغط الناس بين أو عنده ترك الكتابة. وكما جاء أيضا أنه لما مريض قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أخيك أو ادعي لي أخاك وأباك أكتب كتابا لا يختلف الناس فيه على أبي بكر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مشعر بأنه أراد الكتابة لكنه لم يكتب، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتابة لما رآه من أن الناس سيجتمعون على أبي بكر وأنهم لن يختلفوا عليه، ولذلك قال ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. وهذا فيه رد على من زعم من الطوائف أن النبي عهد إلى علي رضي الله عنه، قال وهذا أو فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حيث قال ويأبى الله والمسلمون إلا إيه إلا أبا بكر، إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس لما دخل عليه المسلمون قال أتوني أكتب لكم كتابا، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء بما علم أو اكتفاء بما علم أن الله تعالى يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار يوم اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، ولما أرادوا أن يؤمروا سعد بن عبادة من الأنصار وخطب أبو بكر رضي الله تعالى خطبته التي بين فيها فضل المهاجرين وأن الأمراء منهم وأن الوزراء من المهاجرين وأن الوزراء من الأنصار وأنه يرشح لهم أحد الرجلين عمر رضي الله تعالى عنه وأبا عبيدة ابن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، قاطعه عمر رضي الله تعالى عنه وقال في ذلك المحفل وفي ذلك الاجتماع إن أبا بكر خيرهم وإنه سيدهم وإنه أولى بالخلافة، ثم طلب منه أن يبسط يده ليبايعه، وفعل عمر رضي الله تعالى عنه وبايع الناس تبعا لعمر. لذلك يقول ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا كان في أول الأمر، ثم انتهى هذا بمبايعتهم. فإن رأي الإنسان رأيا مخالفا للحق ثم رجوعه إليه لا يعتبر أنه ذا رأي مخالف. فإن الأنصار رضي الله عنهم رجعوا، ولم يؤثر أنه بقي على رأيه إلا سعد بن عبادة، لأنه كان هو المرشح للإمارة. لكن يبدو والله أعلم أنه برجوعه وبانتهائه من معارضته يعتبر يعني موافقا، ولذلك هذا يحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يعتبر من معجزاته: يأبى الله والمسلمون إلا إيه؟ إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع، فإن هذا قول مستحدث ذكر عن أصحاب هذه الطوائف، ولم يؤثر عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأنصار كلهم، نعم. قال: وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن رضي الله تعالى عنه، فقال يعني للحسن: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم، والذي لا إله إلا هو، نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها، يعني من أن يطالب بها، وإنما قبلها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد أشار وقد جاء عنه ما يشعر بأنه إيه؟ بأنه هو المستخلف من بعده. قال: وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط. وهذا ما يذكر عن الأنصار، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما، أي فهذا الحديث دليل على فضل أبي بكر. قال: وفيهما أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. ومعنى قد غامر يعني فقد خاصم خصومة أغضبته، يعني فهو في حالة غضب. قال: فسلم، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وقال كأنه جاء شاكيا: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني من خصومة، فأسرعت إليه. ومعنى أسرعت إليه يعني فكأنه حمل عليه وخاصمه. قال: ثم ندمت، أي رجعت عن تلك الخصومة، فسألته أن يغفر لي، يعني يسامحني، فأبى علي. قال: فأقبلت إليك، أي لكي تصلح بيني وبين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنه. وكان هذا غاية الفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه حاول أن يصلح الأمر فيما بينه وبين عمر، لكن لما رأى من عمر إعراضا واستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قادر على إرضاء عمر وعلى إزالة ما بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولذلك جاء إليه فقال: فأقبلت إليك. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. وهذا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر، ودعاء رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب إن شاء الله، فهذه دعاء أو فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر اختص به، لم يحظ غيره بذلك. قال: ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، يعني بعد أن جاءه أبو بكر ندم على ما حصل منه، إذ أنه لم يقبل عذر أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك لما ندم وتاب ورجع بادر وذهب إلى أبي بكر في بيته من أجل أن يزيل ما في نفسه. قال: ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فسأل: أثم هو؟ يعني أهناك هو؟ ثم سأل: أثم هو؟ قال في البخاري: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، يعني كأنه يريد الاعتذار ويريد أن يبين أن ما وقع بينه وأبي بكر بينه وبين أبي بكر قد زال ما في نفسه عنه، وأنه يريد أن يصلح ما بينه وبين أبي بكر. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم عليه قال: فجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر. ومعنى يتمعر يعني يظهر عليه الغضب، يظهر عليه الغضب. قال: حتى أشفق أبو بكر، يعني حتى فلاحظ أبو بكر رضي الله عنه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب على عمر، وسبب غضبه أن عمر لم يقبل من أبي بكر رضي الله عنه عذره، ولم يرضى بندم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك إغضاب لأبي بكر. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن إغضاب أبي بكر وعدم قبول العذر من أبي بكر يعني من الأمور الصعبة، الأمور التي تسبب الغضب، ولذلك تمعر وجهه رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم وغضب. يقول: حتى أشفق أبو بكر، يعني حتى رقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحزن لذلك الموقف، لأن أبا بكر يرى أنه هو سبب إثارة غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه جاءه وشكى إليه أمر عمر رضي الله عنه. ولذلك أشفق أبو بكر، قال: حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه. وهذا مما يدل على أن الأمر يعني بلغ غاية من الشدة، فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. يعني يعترف أبو بكر رضي الله عنه بأن عمر إنما لم يقبل من أبي بكر، يعني إنما عمر لم يقبل من أبي بكر لأن ما فعله أبو بكر كان مستحقا لذلك الغضب. ولهذا اعترف، وهذا أيضا فضل منه رضي الله عنه، حيث ما إنه رأى ذلك الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقف لصالحه، ومع ذلك فإنه يعني لم يرتضي أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بسببه، فأراد أن يزيل ما في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر، فاعترف بأنه كان أظلم، وأظلم يعني كان أكثر ظلما من عمر. وهذا أفعل التفضيل هل هو على بابه أو لا، يعني هذا من المسائل التي قد يقال فيها إن أفعل التفضيل على بابه، إذ وقع من كل ظلم لكن مظلمة أبي بكر كانت أكثر، أو أنها ليست على بابها، وإنما يعني ليس أفعل التفضيل على بابه، وإنما كان ثمة ظلم قال: إيه إني كنت أظلم مرتين. وهذا اعتراف منه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويبرر سبب غضبه، فهو لم ينظر إلى المسألة من حيث هي، وإنما أراد أن يبين مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن الناس ينبغي لهم أن يتعاملوا مع أبي بكر معاملة خاصة، لأن الفضائل التي لأبي بكر والمنزلة التي لأبي بكر كفيلة بأن تمحو عنه وترفع عنه يعني ما قد يقع منه من خطأ. وهذا مثله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقع خطأ حاطب ابن بلتعة عندما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، فلما جيء به قال الناس نافق حاطب، وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: يا عمر، ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدرين، فقال: إيه، افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهما كانت الأسباب ومهما بدر من عمر فإن من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لا ينبغي لأحد أن يغاضبه، ولا ينبغي لأحد أن يقف منه ذلك الموقف الذي وقف منه عمر. ولهذا قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين؟ يعني قال هذه المقالة، وهذا دليل على إيه؟ فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتصر له، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب لمغاضبته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن موجب ذلك مواقفه السابقة وفضائله الماضية والتي كان فيها دعم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صدقت، وواساني بنفسه، وذلك لما تعرض له من الأذى ولما تعرض له من الضرر كله بسبب موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرض نفسه للخطر في فترة هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن أهل مكة أعطوا 100 ناقة لمن يأتي بأبي بكر أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وواساني بنفسه، واساني بمعنى أنه ناصرني بنفسه وماله، فإنه قد انسلخ عن ماله، وإنه قد أعطى ودفع ماله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بالصحبة، وهذا ليس فقط منه عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا وصف من الله سبحانه وتعالى له، حيث قال سبحانه وتعالى: ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. مرتين قال: فما أوذي بعدها، أي فإكراما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنبا لموقف مثل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر، ما تناول أحد وما وقف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا يؤذي فيه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: ومعنى غامر يعني غاضب وخاصم. قال: ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله رضي الله عنه. قال: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال: فذكر الحديث، والسنح إلا هو حديقة أو بستان كان لأبي بكر في العالية، في عالية المدينة، إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم، قال: فأسكته أبو بكر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر رضي الله عنه، ولذلك بادر بالكلام. قد أعجبني، إيش أعجلني هذا؟ ها؟ لا، صوابها أعجبني، إنه أبو بكر عمر رضي الله عنه يعني رتب أنه لو تكلم به لألقم الحجة الأنصار. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم تكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتكلم أبلغ الناس، يعني فتكلم كلاما أبلغ من أي إنسان، وعمر بما فيهم عمر، كأنه يريد أن يقول: فتكلم كلاما أبلغ من الذي كنت قد هيأته في نفسي. وهنا يلاحظ يعني يقول عمر رضي الله عنه في بيان هذا الفضل لأبي بكر يقول أنا هيأت الكلام وكان كلام أبي بكر أبلغ من كلامي وكلام أبي بكر كان ارتجالا، فهذا يدل على فضل أبي بكر لأن ارتجاله أفضل من إيه؟ مما هيأه عمر ومما رتبه في نفسه. ولذلك قال فكان ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، يعني لا نقبل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، ويريد بذلك قريشا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مبررات كافية للمبايعة، فإنه خيرهم وسيدهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعدا، بمعنى أنه يعني، والمراد بالقتل هنا ليس المراد به، وإنما المراد به يعني أنكم فوتتم عليه ذلك الأمر الذي رتبه لنفسه، أو أنكم ضيعتموه بعد أن كان متطلعا إلى الخلافة. فقال عمر رضي الله عنه قتله الله. وهذا القول من عمر رضي الله عنه إنما جاء على سبيل المشاكلة، ولا يريده عمر بذلك يعني حقيقته ومعناه، وإنما خرج مخرج يعني الكلام. والعرب أحيانا تقول هذا أو تستخدم كلمة قاتله الله أو قتله الله، وإنما تريد بذلك يعني اندحاره وخزيه، وليس المراد به حقيقة القتل. وإنما قال عمر ذلك لأنه استغرب وتعجب كيف يجرؤ إنسان أن يطلب هذا المكان وتلك المنزلة وتلك الخلافة مع وجود من هو مستحق لها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها، ولا أدري هل يعرفها اليوم أحد، أما أنا فلا أعرفها، لكن يقولون في العالية السنح يعني يذكر هنا اي بس تعرفها الان. هي لو رجعنا الى كتب تاريخ المدينة يعني يذكرونها ويحددون موضعها، وحسب ما اعرفه الان يقولون هي الآن إذا تجاوزتم مستشفى الزهراء ودخلتم في شارع العوالي، هذا الشارع الذي يوصل في منطقة هناك اسمها العالية، في ذلك في يعني محلها في ذلك الموضع عند قصر العالية، الآن في محل معدل للأفراح يسموه قصر العالية داخل البساتين، ذاك هو موضع السنح الذي هو بستان من بساتين أبي بكر رضي الله عنه، أو بستان أبي بكر الذي كان، وأبو بكر كان يعني يسكن فيه، وله بيت آخر في المدينة على اعتبار أنه يعني تمول ذلك المكان وكان يشرف عليه. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك فأرسل إليه فجاء من السنح ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجده قد سجي يعني قد غطي، فكشف عن وجهه وقبل جبهته وقال مقالته المشهورة طبت حيا وميتا. ثم إنه خرج رضي الله عنه إلى الناس والناس في هرج والناس في كرب والناس في حيرة وفي اضطراب، منهم من يقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه، يعني كما حدث لموسى. وكان عمر رضي الله عنه قد تقلد سيفه وقال إن من يقول إن محمدا مات فإني ضاربه بسيفي، وكان ممن يرى أنه لم يمت. فصعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه المنبر وخطب خطبته المشهورة، والتي قال فيها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا تلك الآية المشهورة، ما كان الآية المشهورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول، وما عارفة، ما في داعي للجج. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله لما سمعت هذه الآية كأني ما سمعتها من قبل، وكأن هذه الآية ما وقع السمع وما يعني لامس السمع إلا في ذلك الوقت. لكن هنا ينبغي أن أشير إلى نقطة ذكرها أولئك أهل البدع والذين يفسرون الأمور تفسيرا ماديا، وذلك مما يعني أعمى الله أبصارهم وبصائرهم. يقول بعضهم عليه من الله ما يستحق إن هذا الموقف الذي كان من عمر، يقول هذا موقف تمثيلي، وهذه مسألة عبارة عن تمثيل في تمثيل. عمر لما علم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن الموقف يعني يخرج على أبي بكر، عن يد أبي بكر، وإنه يمكن في تلك الحال أن يتغير أو أن يتخذ الناس مواقف كأن يبايعوا عليا ونحو ذلك. فما كان منه إلا أن اخترط سيفه وهدد الناس وقال لهم: لا ينبغي لأحد يعني يتصرف بشيء، حتى أتاح الفرصة لوصول أبي بكر حيث كان خارجا عن المدينة. ثم إن أبا بكر طلع المنبر وقال تلك المقالة وهدأ الناس وعرفوا، واطمأن أبو عمر رضي الله عنه من أن الناس قد استسلموا لي أبي بكر، فعندئذ يعني وقف أو قال تلك المقالة المشهورة عنه. وهذه يقولون يعني موقف قام به عمر لأبي بكر وقدمه لأبي بكر، وكان من نتائجه ومن آثاره ومن مكافآته أن أبا بكر استخلف عمر من بعده. وفي الحقيقة هذا القول لا يصدر عن قلب مؤمن ولا يظهر من إنسان قد بقي في نفسه شيء من الإيمان، وإنما ينم عما عليه أصحابه من النفاق، بل من يعني الأفكار التي هي تستمد من فكر اليهود الذين يفسرون الأمور بالمواقف المادية، والذين يتوهمون أو يظنون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يعني كانوا يتربصون به وكانوا ينتظرون موته حتى يحقق كل واحد منهم أكبر قدر من الكسب المادي. وهذه نظرة لا شك إنها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن المواقف الخالدة، تلك المواقف التي وقفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلاقا من عمق الإيمان الذي خالط بشاشة قلوبهم والذي تربوا عليه وتعلموه وأشربوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله ثم لعمر بن الخطاب، وطبعا هذا معطوف على الكلمة الأولى، وهي أننا نقر أن الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن أبا بكر استخلفه ورضي المسلمون استخلاف أبي بكر، فانعقد الإجماع على صحة خلافة أبي عمر رضي الله عنه. قال ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر رضي الله عنه الخلافة إليه، واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية، يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما نسب إلى أمه لأنها من فاطمة من بني حنيفة، امرأة من بني حنيفة استولدها أبو بكر رضي استولدها عمر رضي الله استولدها علي رضي الله تعالى عن يوم أن قاتل أبو بكر أهل اليمامة، وذلك في حروب الردة لما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أهل الردة، كان قد قاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان قد قسم هؤلاء الذراري على الصحابة رضوان الله عليهم، وكان نصيب علي رضي الله تعالى عنه هذه المرأة من بني حنيفة، فاستولدها يعني فتسراها رضي الله عنه وأنجب منها ابنه محمد بن الحنفية. وكذلك عبد الله بن عمر أنجب من ذلك السبي ابنه سالم، وعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استولدوا من ذلك أو من تلك السراري أبناء اشتهروا بالعلم وبالمعرفة وبالفقه. وهذا من الأمور التي تكلم فيها الإمام الخطابي رحمه الله، وكذلك الإمام النووي في الرد على الرافضة الذين زعموا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اغتصب المسلمين وحارب المسلمين وأنه قاتل المسلمين وأنه استرقهم. فرد هؤلاء العلماء الأفاضل على هؤلاء بأنه لو كان هذا الأمر حقا فإن علي رضي الله عنه شريك لأبي بكر، ذلك لأنه قاتل معه، ولأنه قبل تقسيم السبي، ولأنه استولد هذه المرأة. فلو كان فعله، وهم الذين يدعون أنه معصوم، لو كان فعله خطأ وظلم، يعني لو كان فعل أبي بكر خطأ وظلما، فإن عليا قد شارك أبا بكر رضي الله عنه في هذا الخطأ والظلم، وحاشا لأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى عنه من يقع منهم ذلك الخطأ والظلم. ما الموجب على التقية؟ ما الذي يوجب له التقية وهو قادر على أن يعني يظهر أمره ورأيه لأبي بكر؟ لأن من شرط قولهم في التقية أنه إذا كان غير قادر، وما ولم يقل أحد بأن علي رضي الله عنه ما كانت عنده الشجاعة والقوة والقدرة على أنه يبدي رأيه. ثم إن التقية لا يترتب، يعني التقية تكون في الأمر الذي يعني لا يترتب عليه فعل محرم، ها؟ واستيلاد علي لهذه المرأة في نظرهم يعد من كبريات المحرمات وليس من من الأفعال التي يكون فيها أو تكون فيها التقية. قال: فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، يعني لعلي رضي الله عنه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر رضي الله عنه. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذا اعتراف من علي رضي الله تعالى عنه بفضل عمر رضي الله عنه وفضل أبي بكر، وأن عمر أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فقد عطف عمر على أبي بكر. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر رضي الله تعالى عنه على سريره، وذلك يوم وفاته بعد أن استشهد، فتكنفه الناس يدعون، أي فاحتاط الناس أو فتحوط الناس يدعون له ويثنون، يعني يحمدون فعله ويصلون عليه قبل أن يرفع، يعني أن يرفع سريره. قال: وأنا فيهم، يعني ابن عباس رضي الله عنه. قال: فلم يرعني، أي فلم يلفت نظري إلا برجل قد أخذ بمنكبي، والمنكب اللي هو الكتف، من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه. قال: فترحم على عمر، أي سأل الله له الرحمة، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني يخاطب عمر رضي الله عنه، كأنه يقول يعترف ويشهد علي رضي الله عنه بأنه لم يبق أحد، يعني غبط علي رضي الله عنه أن يكون له من العمل مثل ما كان لمين؟ لعمر رضي الله عنه. قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله، وهذه يمين أقسمها علي رضي الله عنه، يقول: إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني أنه يرجو الله أن يجعل عمر رضي الله عنه مع صاحبيه، والمراد بالصاحبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما.